حكاية مشهورة وهي غير صحيحة، وفيها رؤيا منام، والرؤيا يعني لا تقوم بها الحجة، وقد تكلم على هذا الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد وأجاب عن بعض الشبه التي رافقت هذه الحكاية، والله هو الهادي إلى الصراط المستقيم. نعم. يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، نعم، ويستغفر الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، نعم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. نعم، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لوجدوا الله توابا رحيما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي، قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عربي فقال: السلام عليك يا رسول الله. سمعت الله يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نعم، هذه حكاية ولو صحت ليس فيها حجة، لأنه فهم الأعرابي هذا نعم غير سليم. نعم. وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. اللهم صل وسلم. نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. اللهم صل وسلم. ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. نعم، رحم الله من كثير، هو العادة أنه ينبه على مثل هذا، لكن قد يفوته أو فاته في مثل هذا. على كل حال يرجع إلى ما حققه العلماء في هذه القصة، هذه ليس فيها حجة. أي نعم، والمراد والله أعلم أن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نعم. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأمور، يعني يحكم سنته بعد وفاته، ما يأتي إلى بعد وفاته إلى قبره ويطلب منه أن يحكم. اللهم صل وسلم عليه، لأنه بين البيان المبين، ما ترك خير إلا ودل عليه، ولا شر إلا وحذر منه، فالتحكيم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللهم صل وسلم عليه. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رضي الله عنه رجلا في شرج من الحرة أو في شرج من الحرة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاري. فقال الأنصاري يا رسول الله إن كان ابن عمتك إن كان ابن عمتك فتلون هذا منافق. نعم. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جاري. نعم. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعة. نعم، هذا هو الكلام الصحيح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أشار على الزبير أن يسقي ثم يرسله إلى جار من غير تحديد، لكن لما يعني هذا الأنصاري لم يقنع واتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حاف أو يعني مال في حكمه لزبير لأنه ابن عمته، لأن زبير ابن عمته، حينئذ حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، ويعني بالحق الواجب، وهو أن يحبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم يرسله إلى زبير. كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وهذا فيه يعني أن الإنسان لا يظلم قريبه حتى يعني يتحاشى كلام الناس. الظلم يعني لا ينبغي، إذا مبني الأمور مبنية على الشح، يعني هذا الحقوق مبنية على الشح، فإذا يعني تشاحت النفوس يرجع الحاكم إلى الحق الشرعي. نعم. إذا ما حصل صلح. نعم. قال الزبير رضي الله عنه فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا رواه البخاري هاهنا، أعني في كتاب التفسير من صحيحه من حديث معمر، وفي كتاب الشرب من حديث ابن جريج ومعمر أيضا، وفي كتاب الصلح من حديث شعيب ابن أبي حمزة ثلاثتهم عن الزهري عن عروة فذكره، وصورته صورة الإرسال، وهو متصل في المعنى. وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شرج الحرة، كان يسقيان به كلاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي ثم أرسل الماء ثم أرسل إلى جاري. فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله عنه حقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله عنه حقه في صريح الحكم، ثم قال عروة. فقال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا رواه الإمام أحمد، وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير فإنه لم يسمع منه، والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله، فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رواه كذلك في تفسيره، فقال حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، حدثنا الليث ويونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرج في الحرة كان في شراج في الحرة كان نعم، هذا ثناء على الأنصار أنه قد شهد بدرا. أي نعم، لكن قد يحصل في النفوس. نعم، ففي شراج في الحرة كان يسقيان به كلاهما النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله عنه حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير رضي الله عنه براي أراد فيه السعة له وللأنصار، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير رضي الله عنه حقه في صريح الحكم، فقال الزبير رضي الله عنه ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهب به، ورواه أحمد والجماعة كلهم من حديث الليل به وجماع، وجعله أصحاب الأطراف في مسند عبد الله بن الزبير، وكذا ساقه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن الزبير، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والعجب كل العجب من الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير فذكره، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فإني لا أعلم أحدا أقام بهذا الإسناد عن الزهري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه، وهو عنه ضعيف. قال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن علي أبو دحيم، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أبي سلمة قال خاصم الزبير رضي الله عنه رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير، فقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عمتي، فنزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبو حيوة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله فلا وربك لا يؤمنون قال نزلت في الزبير بن العوام رضي الله عنه وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه اختصما في ماء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الأعلى ثم الأسفل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية الأنصار. نعم، تسمية الأنصار. نعم، وهذا يدل أيضا على أنه يعني ألا وربك لا يؤمنون، أنه لا يؤمنون الإيمان الكامل، لا يؤمنون الإيمان، وليس نفيا للإيمان كله. نعم، قال الحافظ كما يفهم من سياق نعم الأحاديث، فلا وربك لا يؤمنون الإيمان الكامل الواجب حتى يحكم، حتى يعني تتوفر هذه الشروط الثلاث، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني من كان في نفسه أو من كان يعني لا يأتي بهذه الصفات الثلاث فإيمانه ناقص، يعني لا يدل على نفي الإيمان كله، بدليل يعني سياق الأحاديث وأن هذا ممن شهد بدرا، والله سبحانه وتعالى يعني قد كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي اعملوا ما شئتم اي نعم فقد غفر الله له. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر سبب آخر غريب جدا. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما، فقال الذي قضى عليه قضي عليه، فقال الذي قضي عليه ردنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، انطلق إلي. فلما أتيا إلي قال الرجل يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال ردنا إلى عمر بن الخطاب، فردنا إلي، فقال أكذلك؟ قال نعم. فقال عمر مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما، فخرج إليهما مشتملا على سيفه، فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله، وأدبر الآخر فارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله قتل عمر والله صاحبي، ولولا أني أعجزته لقتلني. فقال رسول الله صلى الله عن عمر ما أقواه في الحق. ليش يعني ايش ذنب الثاني؟ لأنه قبل أن يرجع مع خصمه إلى عمر، فهم كلهم يستحقون يعني سيف عمر، لكنه نجا بذهابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن يجتري عمر على قتل مؤمن، فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومع ذلك لا يدل على نفي الإيمان بالكلية. نعم. قد يستحق القتل ولكن لا يدل على نفي الإيمان بالكلية. نعم. فهدر دم ذلك الرجل وبرأ عمر من قتله. فهدر دم ذلك الرجل وبرأ عمر من قتله. وبرأ عمر من قتله. فكره الله أن يسن ذلك بعد. فقال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إلا قليلا منهم. إلا قليلا منهم. وكذا رواه ابن مردوي. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. نعم. وكذا رواه ابن مردوي من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود به، وهو قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو أثر غريب مرسل، وابن لهيعة ضعيف والله أعلم. نعم. طريق أخرى قال الحافظ ابن إسحاق قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم ابن دحي في تفسيره حدثنا شعيب ابن شعيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة حدثني أبي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل فقضى للمحق على المبطل فقال المقضي علي لا أرضى، فقال صاحبه فما تريد؟

شرب الدخان حرام وضار للجسم وضار تسوية الصفوف، وهذا أيضا من الأمور التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا بتعديلها. وحكم من يترك فرجة من الصف هذا أيضا كله من الخلل، نسأل الله السداد. يقول بدء الصفوف في مؤخرة المسجد قبل بدايته نفسه، نعم كله هذا من الخلل. حكم إخراج الزكاة إلى خارج بلد المقيم بها، إذا كان هناك معنى يعني آخر بأن يكون من وجب البلد الذي وجبت عليه الزكاة ليس فيه فقراء بل فيما خرج من هم أفقر فلا بأس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ما تبي ننتهي؟ ما معنى الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذه الروضة مكان فاضل يعمل فيها عمل أهل الجنة، روضة من رياض الجنة ما بين بيتي ومنبري، هذا في النافلة وفي حال عدم أذية الناس مثل ما يحصل الآن من تخطي الرقاب و يعني المدافعة، هذا كله قد يكون فيه أذى يذهب الأجر. والمعلوم في الفريضة أن ميمنة الصف يخرج عن الروضة وهو أفضل، وصفوف الأول خلف الإمام أفضل، والزيادة لها حكم المزيد، كما قال عمر رضي الله عنه لو بلغ مسجده صنعاء لكان مسجده. هل المقصود قطعة ماذا؟ ما أدري، السؤال يحتاج إلى تحرير، لكن لعلي أتيت على المفيد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات الكريمات من سورة النساء، بدءا من الآية ذات الرقم 77 إلى نهاية الآية ذات الرقم 79. نستهل الدرس بتلاوة نسمعها من الشيخ عبد العزيز، فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.

والآخرة خير لمن اتقى. وعن مجاهد إن هذه الآية الآيات نزلت في اليهود، رواه ابن جرير. وهذا الذم أليق باليهود. وعن مجاهد يعني في عهد موسى، وعن مجاهد إن هذه الآيات نزلت في اليهود، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. كان يعني هذا موقفه مع موسى عليه السلام. وقوله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، طبعا ويدخل فيه من اتصف بصفتهم لا شك، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي آخرة المتقي خير من دنياه، ولا تظلمون فتيلا. آخرة المتقي خير من دنيا ولو كان في الدنيا مترفا وممتعا، فإذا كان متقيا فآخرته خير من دنيا. وأما الكافر فدنياه خير من آخرته إذا مات على الكفر. ولا تظلمون فتيلا أي من أعمالكم، بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن هشام قال قرأ الحسن قل متاع الدنيا قليل، قال رحم الله عبدا صحبها على حسب ذلك، وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه. وقال ابن معين كان أبو مسهر ينشد ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، في دار المقام نصيب يعني في الآخرة. فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. وقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة، ولا ينجو منه أحد منكم، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والمقصود كل أحد صائر إلى الموت لا محالة ولا ينجيه من ذلك شيء، وسواء عليه جاهد أو لم يجاهد، فإن له أجلا محتوما وأمدا مقسوما، كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه حين جاءه الموت على فراشه لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبنا، رضي الله عن خالد. وقوله ولو كنت في بروج مشيدة أي حصينة منيعة عالية رفيعة. وقيل هي بروج في السماء، قاله السدي وهو ضعيف. والصحيح أنها المنيعة